بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في درس ليلة البارحة عند عنوان جديد، وهو ما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بباب الخيار في النكاح، وقلنا المراد هنا باب الخيار في فسخ النكاح، وقلنا لذلك عدة أسباب حصرها العلماء في أربعة: قد يكون السبب وجود عيب، وربما كان السبب أن تعتق الأمة تحت العبد، وربما يكون غرور، وربما يكون أيضا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإعسار بالنفقة. نأخذ ذلك وسنتبين أن هناك عيوبا، وهو السبب الأول يختص بها الرجل، وأخرى تنفرد بها المرأة، وهناك عيوب تكون مشتركة بينهما. وقد حصرها العلماء ما بين ستة أو سبعة أو ثمانية، هذه هي التي يفسخ لأجلها النكاح. وهناك عيوب أخرى يختلف فيها يفسخ بسببها النكاح لا، وهناك عيوب لكنها لا تكون سببا في فسخ النكاح. الآن نستمع إلى القارئ فيما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب الخيار في النكاح. قال رحمه قلنا باب الخيار في فسخ النكاح، لأن النكاح أيها الإخوة لا خيار فيه. النكاح ليس كالبيع، ليس فيه خيار، لأن الإنسان لا يقدم عليه إلا بتأن وروية، يتقدم إلى خطبة المرأة فيسأل عن الرجل، وهو أيضا يسأل عنها، ثم مكنته الشريعة الإسلامية أن يراها، ومن هنا لا خيار في النكاح، لأن النكاح الأصل فيه الدوام والبقاء والاستقرار، إلا إذا تعثرت تلكم العلاقة الزوجية وشابه النكد والخلاف، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قال: وأسبابه أربعة. أحدها أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا يمنع الوطأ. يقول: أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا يمنع الوطأ. ربما لا يمنع الوطء، ولكن يكون فيه نفرة، قد لا يمنع الوطء، ربما يمنع الوطء نعم، كأن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، وتكون المرأة رتقة بمعنى مسدود فرجها، حينئذ يمنع، لكن قد توجد أسباب أخرى يرى العلماء أنها تؤدي إلى الفسخ، وهي في الحقيقة لا تمنع، لكن يكون عيبا تفر منه النفوس، لا يصلح، يعني لا يتم به الاستمتاع المطلوب في النكاح. ولذلك العلماء فصلوا القول، والمؤلف أيضا لا بأس أشار إلى أمور هامة في هذا الموضوع. إذن أن يجد عيبا، معنى هذا أنه لا يكون على علم بذلك، يعني يدخل الزوج فيجد في المرأة عيبا قد أخفي عنه، أو يدخل الزوج على المرأة فتجد فيه عيبا قد أخفي عنه. ربما ذلك العيب لا يرى، رجل يلبس ثيابه، ربما عندما يخلأ ثوبه يتبين أنه مصاب بالبرص، ربما فيه مثلا جذام في بعض أعضائه، ربما يكون عنينا، ربما يكون مجبوبا، وهكذا الحال بالنسبة للمرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا يمنع الوطأ. ولم يكن علم بذلك ورضي، لكن لو علم بذلك العيب، يعني امرأة تقدم إليها شخص وأعلمت بأنه عنين يعني لا يطأ النساء وسيأتي تفسير ذلك، فهذا حينئذ لا خيار لأنها رضيت به، أو هو تزوج امرأة رتقة أو امرأة فيها برص ونحو ذلك مما يمنع، فهذا لا يترتب عليه الفسخ لأن كل واحد منهما رضي به. قال: وهو سبعة أشياء. إذن المؤلف رحمه الله تعالى حصر العيوب في أمور سبعة، وسيبين ما يخص الرجل وما يخص المرأة وما هو مشترك بينهما. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي الجنون. أولها الجنون، والجنون تعلمون أيها الإخوة هو ذهاب العقل، والمجنون مرفوع عنه القلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. إذن المجنون مرفوع عنه القلم، لماذا؟ لأنه لا عقل له. لماذا جعل العلماء ذلك عيبا؟ لأنه ربما يقتل المرأة، ربما يقتل أحد أولادها، يتعدى عليها، فهذا فيه خطر. إذن المجنون فاقد العقل، تلكم الجوهر العظيم التي وهب الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان فقدت، ولله في ذلك حكمة. قال: الجنون مطبقا كان أو غير مطبق. ما معنى مطبق؟ يعني ممتد مستمر معه مجنون، مجنون لا ينقطع. إذا مطبق يقول يعني ممتد، يعني مستمر ملازم له، وغير مطبق يعني يأتيه أحيانا وينقطع أحيانا. يقول المؤلف: لا فرق بين أن يكون الجنون ممتدا مستمرا معه ملازما له، وبين أن يكون يتقطع يأتيه حينا وينقطع أحيانا أخرى. حتى أدخلوا في ذلك أيضا الصرع، وقال هو نوع من الجنون. تجدون بعض الناس مثلا، يعني بعض العلماء يدخل فيه الصرع، تجده يصاب مثلا يمشي ثم يسقط، يعني ترفس رجلاه ويداه وهكذا، يعني هذا يسمى صرع، يعني شيء ماذا في مخ الإنسان، مرض. هذا أيضا هل هو من الجنون؟ بعضهم يلحقه. يعني قال: والجذام. الجذام أيها الإخوة مرض يصيب جلد الإنسان، يبدأ يتمزق منه اللحم. بعض العلماء يبالغ يقول أيضا يحصل تهافت في الأعضاء تتساقط، وأيضا نزول اللحم، وهو حقيقة مرض يصيب ماذا من نوع من أنواع القيوح، يصيب المرء فيبدأ لحمه ماذا يتمزق، يعني بمعنى يتقطع، ينزل في شيء حتى يهلك ذلك الإنسان، وهو بلا شك مرض معد، يعني الجنون والجذام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. أكثر شيء يفر من الإنسان من الحيوانات هو الأسد، فلا أحد يستطيع أن يواجهه. ودعوا عنكم تلك المقامات التي كان يذكرها الأدباء بأنه قابل الأسد وأنه تغلب عليه وصرع، هذه كلها ماذا أمور أدبية كان يحكيها الأدباء يسمونها بالمقامات، كبديع الزمان الأمذاني وغيره. أما الأسد لا يقاومه إنسان إلا أن يكون معه سلاح يدافع به. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا دليل على خطورته وأنه يعدي. إذن هذا جاء فيه نص. نعم. قال: والبرص. والبرص هو ذلكم البياض الذي يحصل في البدن. وانتبهوا، هناك برص وهناك بهاق. البوق هذه نقط قد تجدها في البدن، هذه لا تنتشر. أيضا بعض الناس تجد مثلا أنه لسعته نار، أو ضربته مثلا قطعة آلة فسلخت شيئا من جلده، تجد في هذا البياض، هذا لا يسمى برصا. البرص قد يكون صغيرا، حتى بعض العلماء قال ولو كان مثل رأس الإبرة، يعني نقطة صغيرة في البدن، ولكن البرص ينتشر، تجده يمتد. تجد بعض الناس مثلا في يديه تجدها بيضة، في رجليه، في بدنه، هذا يسمى البرص. هو تقشر الجلد ثم بعد ذلك ينسلخ فيتغير البدن فيصبح غير طبيعي، يكون أبيض شديد البياض. هذا أيضا عيب من العيوب. لماذا؟ والمراد من ذلك أن النفس تنفر منه، يعني الجنون وكذلك الجذام والبرص، هذه تجد أنه لا يحصل بها الاستمتاع المطلوب. فالزواج المراد به هو الاستمتاع والتلذذ، وإذا الولد مقصود هناك أهداف كثيرة إلى جانب التحصين والعفة وغير ذلك. لكن لا شك بأن الإنسان بالنسبة للوطء يحتاج إلى التمتع، إلى التلذذ، إلى غير ذلك من الأمور. وأما الأمور التي تزيل ما تأتي بالنفرة ويكون فيها عيب وتشمئز منها النفوس، فإنها ربما تجعل الإنسان يمتنع عن ذلك وتؤثر عليه، فلا يتحقق الغرض المطلوب. هذا هو السبب في منع تلك الأمور. لكن لو رضي بها الرجل أو رضيت به المرأة فهذا لهما. قال: واثنان في الرجل الجب والعنة. ما هو الجب؟ المجبوب هو مقطوع الذكر، يعني إنسان قطع ذكره، إذن لا يتمكن من الجماع، لأن من أهم أمور النكاح هو الوطء، لأنه بالوطء يحصل الإحصان ويحصل أيضا الولد بإذن الله سبحانه وتعالى، وتحصل بذلك اللذة، تقضي المرأة وطرها. والجماع من أهم الأمور التي يقصد بها النكاح. نعم، هناك أمور خلقية أيضا، هناك أمور أيضا يحتاج إليها كل من الزوجين، أن الزوج يعف الزوجة وتعف يحصنها وتحصنه، يحصل النفقة وغيرها، لكن هذه أهم الأمور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويقولون، يذكرون في كتب التاريخ، أن آدم عليه السلام لما خلقت حواء من ضلعه، ولما بعد ذلك وطئها غشيها كما جاء في القرآن الكريم، قالت: زدنا من ذلك الشيء الطيب. إذن المرأة ترتاح إلى ذلك وترغبه، ولا تريد رجلا لا يطأها، لأنه لا يتحقق الغرض. إذن معنى الجب مقطوع الذكر. سيتكلم المؤلف هنا لو كان مقطوع بعد الذكر، فلا نسبق ذلك. الثاني ماذا؟ نعم، قال: والعنة. والثاني العنة. ما معنى العنة؟ يقال رجل عنين، يقال عن يعن بمعنى اعترض، فيتطلق على معنيين، لأن الرجل إذا جاء أراد أن يطأ امرأته لا ينتصب ذكره، بمعنى لا يستطيع العلاج، أي يعترض، يعني يعترض فلا ينفذ ماذا إلى الفرج. هذا معنى. المعنى الآخر قالوا مأخوذ من العنان. ما هو العنان؟ هو ذلكم الرباط الذي يوضع في الفرس في فية أو في الجمل، فإنك توقف به، تلجمه به، يعني تعنه به. قالوا: وسمي ماذا؟ العاجز عن الوطو عنينا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع ماذا أن يطأ، أي هو الذي ماذا لا ينتصب ذكره، أي أنه لا يستطيع أن يطأ في الفرج. فهذا عيب لا شك، والمرأة تريد غير ذلك، وهذه أمور مقدرة. يعني وإن عدها العلماء عيوب، ليس لا يريد العلماء من ذلك السخرية والاستهزاء، ولكنها عيوب في باب النكاح لا يتحقق منها أو بها الغرض المطلوب من النكاح. لأننا أيها الإخوة لما ننظر إلى الصفات نجد بعض النواقص صفات كمالية، وبعضها مثلا نقص عيب، يعني قد تجد نقص كمال وقد تجد نقص عيب. فمثلا هناك امرأة تجدها قمة في الأخلاق، في الكرم، تجمع كثيرا من الصفات الطيبة، متحببة إلى زوجها، ودود، إلى غير ذلك من الأعمال، تجدها غاية في الجمال، هذه نسميها صفات كمال. قد تكون أقل جمالا، أخلاقها طيبة لكنها ليست في القمة، هذه نسميها فقدت بعض صفات الكمال. لكن ما يذكره العلماء هنا هي عيوب النقص التي ينقص بها الإنسان ذكرا كان أو أنثى. وليست كل أيها الإخوة العيوب تعتبر نقصا. يمكن بعض الناس يرى مثلا أن مقطوع اليدين أشد من ماذا؟ من هذا، مقطوع الرجلين، مقطوع الأذنين، الأصم، الأعمى، غير ذلك. لكن هذه لا يعدها العلماء عيوبا يفسخ بسببها النكاح كما سيأتي. قال واثنان في المرأة. إذن عرفنا العنة ما هي، هو عجز الرجل عن وطء المرأة. سيشير المؤلف بعد ذلك لعله يشير إلى إذا ادعت المرأة أن زوجها عني، ربما ما أدري هو يذكره لا، فنشير إشارة بسيطة هل يؤخذ كلامها مسلم أو لا. ولو اعترف أيضا بأنه أصابته العنة وأنه لا يدري إلا بعد أن دخل على الزوجة، فحينئذ اختلف العلماء أيفسخ النكاح أو يؤجل، وإن كان يؤجل فكم يؤجل؟ قالوا يؤجل سنة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأجل العنين سنة كاملة حتى تمر به الفصول الأربعة، الصيف والربيع والشتاء والخريف، لأنه ربما يضعف في مثلا في فصل ويقوى في فصل آخر، والمراد من ذلك هو إعطاؤه الفرصة. ولو أنه وطئ مرة واحدة أو مرتين لو اعتبروا عنينا. قال واثنان في المرأة الرتق وهو انسداد الفرج. ما هو الرتق؟ الرتق هو انسداد الفرج، بعضهم يقول هو لحم يكون في الفرج يعني يبني الفرج فينسد، وبعضهم لا يقولون يعني يطبق الفرج بعضه على بعض فلا ينفذ الذكر إليه. إذن هذا عيب في المرأة، يعني الرجل لا يستطيع أن يطأها. إذن الرتق هو انسداد ماذا؟ الفرج. عند الشافعي أو الإمام الشافعي يرى أنه عظم ينبت، والعلماء خالفوه في ذلك، لأنه حتى بالرجوع إلى اللغة يقولون هو انسداد الفرج باللحم. بعضهم يقولون طبيعته ليفرق بينه وبين ماذا؟ أمور أخرى سيذكرها المؤلف منها ماذا؟ القرن. نعم. قال والفتق وهو انخراق ما بين مخرج البول والمني، يعني يذهب ماذا؟ الفاصل بينهما فيصبحان شيئا واحدا. قالوا هذا لا تحصل، أولا هو عيب لا تحصل به اللذة الكاملة، قد ينفر الإنسان منه. قالوا أيضا ربما يؤثر ذلك على الولد، لأنه ربما يتسرب المني فلا ينفذ إلى الرحم، وحينئذ لا يوجد الولد، فهذا عيب من ماذا؟ من العيوب، فكأنه شبيه بالخصي الذي سيأتي الكلام عنه. قال وقيل انخراق ما بين القبل والدبر، يعني ما بين القبل والدبر يصبح شيئا واحدا، ومعروف أنه لا يوجد فرق كبير بينهما فربما يحصل ذلك. المهم هذا عيب وفيه يحصل فيه نفرة، ولو أن الإنسان قبل بذلك فهذا أمر راجع له. قال رحمه الله تعالى فمن وجد بصاحبه عيبا منها فله الخيار في فسخ النكاح. فله الخيار في فسخ النكاح، يعني كل واحد منهما له أن يفسخ النكاح، لكن سيأتي سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى من هو الذي يفسخ النكاح. قالوا يرجع إلى الحاكم كما سيأتي حتى يرفع الخلاف، وربما يكون هذا العيب مختلف فيه، فمن الذي يزيل الخلاف؟ هو الحاكم أي القاضي، لأن الحاكم المراد به القاضي، كما قال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن حينئذ إذا وجد العيل فإنه إن كان في الرجل فللمرأة أن تطالب بالفسخ، وإن كان في المرأة فللرجل أن يطالب بالفسخ. طيب قد يقول قائل إذا كان الرجل لماذا لا يطلقه وينتهي؟ لا، الفسخ يختلف، لأن الفسخ لا يثبت به طلاق، الطلاق يحتفظ، قد يعود إليها مرة أخرى، قد تشفى، قد يشفى هو فيعود الأمر كما كان. الأمر الآخر لو طلق الزوج سيذهب عليه ماذا؟ المهر. لكن في الفسخ إذا كان الفسخ هي اللي طالبت بالفسخ فإنه يرد إليه مهره، إن كان قبل نصف وإن كان بعد الوطء ماذا فيه مهر، وقبل الوطء هنا فيه مختلف في كل هذه إن شاء الله ستأتي يشير إليها المؤلف إشارة بسيطة أبينها. نعم. قال فله الخيار في فسخ النكاح لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله طيب كيف وسلم يكون الفسخ مثلا؟ يعني كيف يكون الفسخ؟ يعني ذهبوا إلى الحاكم، الحاكم قد يقول فسخت نكاحكم، لكن سيأتي المؤلف يشير إلى أنه قد يترك ذلك إلى مستحقه، يعني يقول أنت المرأة التي طلبت فسخ النكاح الأمر لك افسخي، فتقول فسخت زوجي أو فسخت نكاح زوجي. وإن كان للرجل للزوج يقول له الأمر إليك فافعل فيقول فسخت زوجتي أو فسخت نكاح زوجي أو أي عبارة تؤدي، وليس في ذلك طلاق، بدليل أن المرأة لها أن تفعل ذلك بنفسها، وفائدته كما قلنا هو الاحتفاظ بالطلاق حتى لا ينقص منه شيء. قال يعني أنا أحاول حقيقة في كتاب النكاح أن أوضح المسائل، لأن بعضها قد تأتي فيها غموض حتى نتبين الأمر، لأنه بعضنا قد يشكل عليه مثلا الفسخ ما المراد، هل هو الفسخ الذي إلى الأبد؟ بعضهم يرى هذا وهذا رأي شاذ، هو يقول هذا الفسخ إذا فسخ النكاح خلاص لا يتزوج أبدا كاللعان، وهذا قول ضعيف. أيضا يعني بعض الإخوة أشكل عليه وإشكاله في محل في درس ليلة البارحة بعد الدرس، سألني الأخ لأنه مر بنا من المسائل أنه إذا طلق رجل امرأته ثلاثة مرة من التي قلنا فيها الحيال أن يأتي الزوج فيشتري عبدا أو يكون عنده عبد فيزوجه إياه ثم يقول فيهدي العبد لا فينتهي الطلاق. قولوا لي كيف يتزوج العبد حرة؟ هو فهم هذا العكس، هو لا يتزوج الحر عبدة إلا بشرطين كما مر بنا، خوف العنة أي الزنا، وكذلك عدم الطول أي الصداق. أما المملوك الرقيق فله أن يتزوج الحرة. وذكر قضية الجابية، يعني قصة الجابية التي جاءوا إلى عمر بتلك المرأة، ويعني أراد عمر أن يقيم عليها الحد، فقلت لتلك امرأة يعني تختلف عن هذا الأمر، يعني تلك المرأة لما سألها عمر بينت ماذا أنها تزوجت سفاحا فهي ليست من هذا النوع، يعني تزوجت عبدها. فرق بين أن تزوج عبدا من خارج أو أن تزوج عبدا هي تملكه، هذا حرام ولا يجوز. فالذي في الجابية تزوجت مملوكة، يعني أنا قلت ربما يشكل على البقية أيضا وهو محل إشكال، يعني كان سؤال الأخ وجيه وكنت أتمنى لو سئل عنه أثناء الأسئلة. تفضل. قال رحمه الله: فله الخيار في فسخ النكاح لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا. يقولون حتى لو وجد، يعني بعض العلماء يدقق يقولون لو مثل رأس الإبرة يعني أصغر من الذباب وجد برص في بدنها فله أن يطالب، قالوا لأنه ينتشر، لكن ليس كل بياض في البدن هو برص، يعني بعض الناس تجد جرحت يده حصل لها شيء نار لذعته كهرباء غيره تجد فيه نقطة بياض، هذا لا يسمى حقيقة ماذا، لأن البرص نوعيته تختلف، بياض شديد يعني تجد أن النفس تنفر منه. قال: فرأى بكشحها بياضا فقال لها النبي، يعني برأى بكشتها ما فوق ماذا الضلوع، رأى نقطة بيضاء. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك. هذا الحديث تكلم فيه العلماء، هناك من حسنه وهناك من ضعفه، وفي الحاشية عندكم قال بأنه ضعيف. ومهما ما يكون من أمر هذه مسألة اتفق عليها العلماء، يعني قضية البرص ليست محل خلاف بين العلماء، وإنما يختلفون في أشياء أخرى، إلا ما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا ترد الحرة بعيب، أثر عن علي، لكن جماهير الصحابة والتابعين والأئمة كلهم يرون أن المرأة ترد بمثل تلك العيوب حرة كانت أو أما. أثر عن علي أنه قال: لا ترد الحرة بعيب، وأخذه به بعض المتأخرين كالنخعي. نعم. قال رحمه الله: فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب. يعني اعتبر المؤلف أن هذا الحديث أصل، والبرص هو من الأمراض التي تنفر منها النفوس، ويعني يعاب يعني على المرأة في ذلك لو تزوجت أبرص، أو كذلك العكس يحصل فيها نفرة يحصل فيها ماذا نقص. إذن قال ثبت هذا في الحديث فنلحق به غيره من العيوب التي تساويه وربما تزيد عليه. قال رحمه، لأنه مثلا البرص لا يعدي، لكن تجد أن الجذام يعدي. ولذلك الرسول حذر وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. البرص يقولون تجد مثلا بعض الناس يعمل, يعني يعمل في بيت في منزل في مطعم في فندق, وتجد البرص موجود فيه ومع ذلك يعني يمس الأشياء التي يتناولها الناس والثياب, ومع ذلك ما عرف أنه حقيقة ينتقل. لأن لست طبيبا لكن هذا هو الواقع يعني الذي يراه الإنسان. نعم. قال وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع. قال رحمه الله إذن العلة أيها الإخوة من هذه الأشياء هو أنه لا يستحصل بها الاستمتاع, وإن حصل فهو بطريقة غير مريحة, يعني تجد أن الإنسان يفعل ذلك وهو كاره له. وينبغي للمرء في مثل هذه الحالة أن لا يقدم على ذلك إلا عن رغبة. نعم. قال رحمه الله وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها. يعني العلماء يقولون إذا كان المجبوب يعني مقطوع الذكر قد بقي من ذكره شيء, وهذا الباقي قدروه بماذا؟ بالحشفة, يعني رأس الذكر قدروه بها يعني منها فأكثر. قال ويمكن تغييبه يعني مقدار الحشفة فإنه بذلك يصح ماذا؟ لا يعتبر عيبا ولا يفسخ به النكاح, ومن العلماء من اعتبره عيبا. نعم. قال فلا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع. قال رحمه الله وإن اختلفا في ذلك. ومن هنا أيها الإخوة ونحن ندرس مثل هذه الأشياء الإنسان حقيقة يراجع نفسه ويتذكر كم أنعم الله تعالى سبحانه وتعالى من النعم العظيمة, الصحة في نظره في أنفه الشم الأذنين الرأس اليدان الأصابع, أشياء كثيرة في هذا الإنسان لا يحس بها إلا لو فقد شيئا منها. فأنت ربما لا تدرك بماذا يعني يدرك الإنسان الأعمى ماذا؟ هو الذي مثله الذي فقد البصر. لكن الإنسان اللبيب المدرك يتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن نعلم بأن الله تعالى إذا سلب نعمة من عبد فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه عليها, سواء كان شيء في بدنه كعينيه مثلا أو كذلك أي شيء منه أو رجليه أو يديه وغير ذلك, أو حتى نزلت به مصيبة من فقد ولد, فالله تعالى يعوضه عن ذلك الجنة إذا صبر واحتسب. قال رحمه الله تعالى وإن اختلف في ذلك فالقول قول المرأة. وإن اختلف في ذلك يعني في ذكر المجبوب فالقول قول المرأة, لأنها أعلم بذلك لا يطلع عليه, يعني لا يطلع عليه. لكن لو حصل خلاف واحتدم الأمر هل يمكن أن يطلع الطبيب؟ الطبيب كما عرفنا له أن يطلع على الأمور الممنوعة للضرورة, الضرورات تبيح المحظورات. فلو قدر أن امرأة مرضت احتاج لكشف ماذا وجهها كذلك إلى إجراء عملية ولا توجد طبيبة تقوم بذلك فللطبيب أن يفعل ذلك, وهذا مر بنا. قال فالقول قول المرأة لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطئ. لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطئ, يعني يقول المؤلف لا شك القطع يضعفه, يقول والأصل أن مقطوع الذكر لا يطأ, إذن كأن الحجة مع المرأة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن وجد أحدهما الآخر خنثى. الخنثى مر بنا أيها الإخوة في باب الفرائض وفي باب ماذا؟ النكاح في الزواج. عرفنا في باب الفرائض هو أوسع, له آلة ذكر وأنثى, له فرج واحد يبول ويتغوط منه, لا يوجد له فرج أصلا فيخرج ماذا؟ البول على شكل عرق, هذا في باب الفرائض. لكن هنا هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى, والمراد هنا أيها الإخوة وقلنا إما أن يكون خنثا مشكلا أو تبينت حاله, وقد مر بنا بأن الخنث المشكل لا يتزوج على الرأي الصحيح, لأنه قد ينقلب، وتعلمون أحد الأخوة كنت أشرح في هذه المسألة ثم بعد ذلك يعني أخبرني وقال أنه وجد نوع من هذا الإنسان كان مشكل وبعد سنوات يعني مال إلى الرجولة وتزوج وأنجب. إذن المهم هنا هذا الذي عندنا الذي تبينت حالته ذكرا أو أنثى، لماذا الخنثى يكون كما ذكر المؤلف هنا؟ قالوا لأن فيه نفرة. يعني انتظروا مثلا رجل تزوج خنثى هو سيجد ذكرا، فهذا شيء تنفر منه النفوس، ربما يجد لحية أيضا، واللحية إنما هي تناسب الرجال فهي زينة من زينة مما يتزين به الرجال، أما المرأة فاللحية غير مناسبة لها، كذلك الذكر. العكس أيضا لو كانت هي ماذا امرأة فهذا زوجها تجد له ماذا آلة أنثى، وربما تجد له ثديين، هذه أمور تنفر، فلأجل ذلك قالوا يتحصل النفرة ويحصل أيضا النقص والعيب، لأن الإنسان يعاب كيف تتزوج خنثى يعني نصفها امرأة، أو يقال للمرأة كيف تتزوجين خنثى أيضا نصفه رجل ونصفه امرأة، هكذا يقولون الناس. نعم. قال وإن وجد أحدهما الآخر خنثى أو وجدت زوجها خصية ففيه وجهان. ما معنى خصية؟ الخصي لعلكم تذكرون الحديث الذي مر بنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته للشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هل هي نفقة الزواج أو الباءة لذو القدرة على الوطن؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو رض عروق الخصيتين أو قطع الخصيتين كاملتين. فهل الإنسان مثلا إذا قطعت خصيتاه أيضا يعني ينتصب؟ الجواب نعم، لكن يمتنع أمران. الأول ينقطع المني، لأن المني المكان الذي يولد ذلك ماذا يعني المعمل الذي يوجد فيه هما الخصيتان وقد أزيلتا. الأمر الثاني لا يحصل ولا لعدم وجود المني. قالوا أولا يعني الخصي تحصل فيه نفرة، الأمر الآخر هو عيب من العيوب، الأمر الثاني فيه نقص لأنه لا ينزل وأيضا لا يحصل ولد. والمرأة كما ترون أيها من أهم الأمور التي تسعى إليه هي الاستمتاع وكذلك الولد أيضا، هي لا تريد أن تتزوج إنسانا عقيما، كما أن الرجل نفس أيضا الأمر لا يريد أن يتزوج امرأة عقيما لا تنجب. إذن هذا غرض مقصود، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال: تناكحوا تكثروا. إذن الخصي هذا فيه عيب بلا شك. من العلماء من يعلل، من يقول بأن الخصي ربما يعني يعمل أكثر من ماذا من غير الخصي، قالوا لأن الإنسان السليم ينزل وإذا أنزل فتر، وهذا أمر معروف يعني بالإنزال يفطر إنسان ماذا لا يفطر، لكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف والغالب أنه إذا خصي الإنسان إما أن يعجز عن الوط أو يحصل ضعف كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال وإن وجد أحدهما الآخر خنثى أو وجدت زوجها خصيا ففيه إذن هذه من العيوب التي يختص بها الرجل الخصي، لأن المرأة لا يقال عنها بأنها يعني خصية وإنما فيها فتق. أو وجدت زوجها خصيا ففيه وجهان: أحدهما لها الخيار لأنه يثير نفرة وفيه نقص وعار فأشبه البرص، والثاني لا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع. هو خلط بين أمرين، بين الخنثى وبين الخصي لوجود تشابه في أسباب في العلة، لأن الخصي وكذلك الخنثى كل منهما فيه نقص أيضا، كذلك فيه نفرة فيجتمعان في ذلك أيضا، أيضا فيه عيب لأن الخصي يعني لا ينجب لا ينزل، كذلك الخنثى أيضا فيه صفات أخرى، يعني إن كان المتزوج هو ذكر يجد فيه آلة ذكر ويجد فيه ماذا ربما لحية، وإن كانت أنثى تجد ماذا آلة أنثى، وتجد أيضا ماذا ثديين ونحو ذلك، فكأنه شبيه بها، فهذا لا يحصل به الاستمتاع كاملا. قال رحمه الله في ماذا؟ الراجح في هذا أنا أرى أن الإنسان يتجنب ذلك، أن هذا عيب من العيوب في الحقيقة، أنا أراه عيبا. نعم. قال واختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم. في البخر يعني رائحة كريهة تنبع ماذا من الفم، بعضهم يقول من المعدة، سبحان الله لا يوجد حاجة، تجد أن هناك رائحة كريهة تنبع، وهذه من أهم الأمور، لأن الزوج له أن يقبل زوجته، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل حتى وهو متوضئ يقول سلوا هذه، فهذه أمور لا يستحي منها أيها الإخوة، إن الله لا يستحي من الحق، وكنا النساء يسألنا رسول الله ويسألنا عائشة، فهذه أمور، إذن زوج يريد أن يقرب من زوجته وهو يجامعه كيف تنبع عليه رائحة كريهة كأنه بجوار مرحاض، هذه لا شك تنفر منها النفس ويقشعر منها الجلد، فهل هذا عيب؟ نعم. واختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم. قال وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه. وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه، يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يتمسك، يعني منطلق، يعني بعض الناس نسأل الله العافية، يعني نسأل الله أن يشفيهم، تجده ماذا بوله ينطلق، الذي فيه سلس البول تجده شيء بسيط، لكن بعض يعني بعض الناس الآن تجد يصاب بحادث فيقال صيب ماذا النخاع الشوكي، فتجد ماذا أن هذا الإنسان يتبول على نفسه ويحفظونه، تجد أنه أيضا البراز الغائط يخرج منه لا يستطيع أن يتحكم، إذن دائما هو على نجاسة، دائما رائحته في كل لحظة سيذهب، فبعض العلماء يقول لا، هذا شيء منتن تكرهه النفوس وتنفر منه وتبتعد عنه، فانطلاق البول وانطلاق الغائط أيضا هذا عيب من أشنع العيوب، فينبغي أن يفسخ به النكاح، وبعضهم يقول لا. نعم. وانتبه الفسخ ليس لازما، هذا يرجع إلى إذا طلب أحد الزوجين، أما إذا رضي بأي عيب فهذا له. وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه، فقال أبو بكر خلاه يعني غائطه، يعني عبر المؤلف عن الخائط بالخلاء، كما جاء في الأحاديث ذهب إلى الخلاء والتخلي، هذه كلها وردت في ماذا في الأحاديث، فالمؤلف أخذ عبارة الحديث، وأما القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط. فقال أبو بكر رحمه الله يثبت به الخيار، لأنه ينفر عن الاستمتاع ويتعدى ضرره ونجاسته، وقال غيره لا خيار فيه، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. والواقع رأي أبو بكر هو أرجح، أقل ما فيه من الظن أن الإنسان لا يضمن نفسه أنه داء على طهارة، الرجل نفسه تؤثر عليه، فهذا أمر حقيقة ليس بسهل يعني. نعم. نعم. على كل حال هذه مسألة أخرى، يعني الآن نجد مثل البرص بعضه إذا وجد له علاج فهذا شيء آخر، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا المهم أن يوجد علاج سريع، يعني العلماء تكلموا في هذه المسألة، بعض هذه الأمراض انطلاق البول انطلاق كذلك الغائط كذلك مثلا أول ما يبدأ الجذام أو البرص أو كذلك الجنون، والجنون يقسمونه أحيانا، يقولون بعضهم يحتاج كية واحدة عند مثلا الطب العربي مجرد يشفى الإنسان، وبعضه لا يحتاج إلى الطب الآخر وهل يعالج، فالعلماء حددوا قالوا إذا كانت فترة العلاج قصيرة جدا لا يتأثر بها الطرف الآخر فلا مانع، أما إذا كانت تطول لا. قال رحمه الله تعالى وقال غيره لا خيار فيه لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. قال هو وإن لم يمنع حقيقة يمكن يستمتع، ولكنه يعني يستمتع بحالة لا يرتاح لها ولا تطمئن نفسه ولا يحصل الاستمتاع المطلوب. قال ويتخرج عليه أو ويتخرج عليه الناصور والباسور. الناصور والباسور هذه هذان مرضان يصيبان المقعدة، لكن الباسورة التي تعرف بالبواسير هذه تكون داخل المقعدة وذاك يكون ماذا خارجها، وكل واحد منهما مضر لأنه يحصل تقرح وتخرج منه المياه، وهذه حاجات حقيقة تتقذذ منها النفس وتنفر منها. والقروح السيالة في الفرج، يعني تخريجه في المذهب، يعني ليست رواية للمذهب ولكن تخريج على أصول الإمام، يعني إلحاق لها بمسائل أخرى مرت فأفتى فيها أو قضى أو قرر فيها الإمام حكما الإمام أحمد. كذلك القروح قالوا لأنها تخرج منها مياه وربما تخرج منها الدماء، فتصوروا يعني قروح موجودة في البدن تسيل المياه تنفر منها النفس. نعم. قال والقروح السيالة في الفرج لأنها في معناه. قال رحمه الله أيضا أيها الإخوة مثل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وفيها خلاف مثل الباسور الناسور هذه تعالج، لكن مثلا تجد مثلا بعض الأمراض التي مرت انطلاق البول وغيره إذا استمرت هذه أمور يعني ستجعل حياة الزوجين جحيما، ربما هو يعير أو هي تعير، فتجد أن الحياة كلها مبنية على النكد وعلى ماذا الخلافات، وهذا غير مطلوب حقيقة في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية ينبغي أن تكون سكن، أن تكون مكان راحة، لأن الله تعالى قال لتسكنوا إليها، والسكن للشيء معناه أنك تجد فيه غاية الراحة والاطمئنان. نعم هي البيوت لا تخلو من خلاف من مشكلات، لكن عندما ربما ويجد الإنسان بالآخر عيب تجد أنه عند أي خلاف يرميه به فيجرح نفسيته ويتعبه، ولذلك هذه الأمور يعني ينبغي أن ينظر فيها. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في العفل، وقيل هو رغوة في الفرج يمنع لذة الوطي، يعني يقول الرغوة تكون في الفرج ماذا تمنع لذة ماذا وأيضا تنفر منها النفس أيضا. نعم. فعده الخرقي رحمه الله مانعا كذلك، ولم يعده القاضي في الموانع لأنه لا يمنع الاستمتاع، وبعض العلماء عد، وهذه الخلافات التي سمعته في المذهب هي موجودة، يعني مذهب مانع قريب من مذهب الحنابلة في كثير، الشافعي معهم في القديم ولكن يخالفهم في الجديد مع أبي حنيفة، فالمال يعني هذه المسائل لو أردنا أن نأتي بمذاهب العلماء الأطال ولا حاجة لها لأنها جزئيات، فيكفينا ما في المذهب. نعم. قال ولم يعده القاضي في الموانع لأنه لا يمنع الاستمتاع، وكذلك يخرج في الرائحة الكريهة التي في الفرج تثور عند الوطي. قال رحمه وكذلك سيأتي أيضا في الأقرع، والأقرع نوعان، نحن الآن نفهم الأقرع لأن لما ينبت شعره، لكن تجد مثلا الأقرع يقصد به الفقه غير ذلك، يعني تجد إذا كشف لك عن الطاقية تنفر نفسك منه، تجد عليه جروح موجودة على الرأس كثيرة وأحيانا تنبع منها رائحة كريهة، فليس المراد أقرع يعني لا ينبت، هذا ليس عيبا، يعني ما له شعر هذا ليس عيبا في الحقيقة، لكن المراد بالأقرع هذا المصاب بالقرع، داء القرع يسمونه العوام صوني. نعم. قال يعني أنا أعرف يسمونه كذا، ربما له اسم آخر، يعني جروح متراكبة تجدها كذا هكذا على الرأس، يعني لو خلع لك رأسه هذا المصاب تنفر نفسك من ذلك الشيء، تنبعث منه روائح كريهة جدا. قال رحمه الله وما عدا هذه العيوب كالقرع، هذا هو جاء به كالقرع، ليس المراد بالقرع هنا الأقرع، لا يعني إنسان ماذا أقرع يعني ليس يعني، ولذلك ترون بالنسبة للبرص أيها الإخوة جاء في حديث الثلاثة، يعني إذا كان أحدهم أقرع وكان أحدهم أعمى والآخر أبرص، ماذا كان بالنسبة للأبرص؟ أنه كان يريد أن تزول عنه تلك الصفة التي نبذه الناس بها، التي كان الناس ينفرون منه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فشل هو وصاحبه ماذا وفاز منهما الأعمى في الاختبار الذي ورد عندما جاءهما جبريل الملك وسألهما يعني ما يحتاجان، فتمنيا ثم تحقق لهما، فجاء على شكل فقير وصار يذكر كل واحد بصفته، فالإنسان الذي أخذه القرقال إنما أوتيته بقوة كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أما الأعمى فتذكر ما كان فيه وقال أمامك ماذا المرعى فخذ ما تشاء، فنجا ماذا ورسب صاحبه. قال: وما عدا هذه العيوب، وما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى والعرج لا يثبت به خيار. وما عدا هذه العيوب كالعمى والعرج ومقطوع الأذنين ومقطوع الرجلين، وأيضا كذلك الأصم الذي أيضا كذلك الذي مثلا الذي لا يتكلم، كذلك أيضا أنواع كثيرة يعدها الفقهاء العيوب التي تحصل في الإنسان يقولون هذه لا أثر لها. نعم. قال: لا يثبت به. نعم، لأن أمور ظاهرة تلاحظ ولا تؤثر أيضا على ذلك الشيء، والإنسان بإمكانه من الأصل أن يرفضها. قال: لا يثبت به خيار، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. قال المصنف رحمه الله تعالى: لحظة. نعم، تعديه يعني إلى غيره، يعني لا ينتقل إلى غيره، لأن مقطوع الرجل ما مثلا يؤثر على الآخر، يعني ما يعدي غيره. مقطوع الأذن كذلك مقطوع الأنف. أيضا ذكروا الأسنان، مع أن بعض الفقهاء يخالف في قضية الأسنان، يقول مثلا إذا كانت في المرأة نظر إليها فمها ماذا، يعني لا توجد فيها أسنان، وهذا مما جمل الله به الإنسان، أو العكس، فبعضهم يعتبر ذلك عيبة. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف في بعض المذاهب يعتبرونها عيوب. المهم في الأمور السبع التي ذكرها المؤلف فيه تقارب شديد بين المذاهب، وهي التي تهمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له. يعني إنسان علم العيب ولم يعترض، سكت، معنى هذا الرضا، الرضا بالشيء رضا بما يتولد عن قاعدة فقهية، فأنت رأيت العيب وسكت عليه، ومن حقك أن تعترض، معنى ذلك أنك رضيت به وبما يتولد عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة بالعيب، فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه. وعدد من أولئك أيها الإخوة تأخذه العاطفة، قد تأتي امرأة فتقول: هذا ضعيف العقل مسكين، أنا أريد أن أتقرب إلى الله تعالى في خدمته، أخدمه وأتعب عليه وأحافظ عليه وأحفظ ماله، ولكنها ربما يقولون كل طويل مملول. يعني نجد ماذا، يعني هناك كلام يقوله العلماء، يقولون كل طويل مملول، يقولون في قصة البرامكة، عندما تعلمون كيف كان يقربهم هارون الرشيد، ثم في النهاية نكبهم، فصارت كتب التاريخ تقول نكبة البرامكة. طال كلام العلماء، لماذا نكبهم مثلا هارون الرشيد؟ أحصل ماذا؟ أمور، فصاروا يتكلمون. آخر شيء لما أكثر القول، قال أحد المحققين ماذا؟ طالت أيامهم وكل طويل مملول. لكن ما أعتقد أن مثل الرشيد ذلك الخليفة العالم أن ينكبهم دون أن يكون هناك سبب، ما أعتقد، لمجرد أن طالت أيامهم ينفيهم يبعدهم، لكن ما يعني يقضي عليهم. نعم. قال رحمه الله: والذي قال طالت أيامه وكل طويل مملول هو ابن خلدون، تعرفون مقدمة هذه الاجتماعية، من أحسن ما كتب في علم الاجتماع. ابن خلدون له تاريخ وله مقدمة عظيمة جدا، ولذلك يسموه فيلسوف العرب، لأنه وضع مقدمة في علم الاجتماع يرجع إليها في كل ما يتعلق بالاجتماع. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد بصاحبه عيبا به مثله. يعني وجد، هذا فيه برص وهذا فيه برص، هذا فيه ماذا، يعني المرأة رتقة والرجل ماذا عنين، فماذا يحصل. نعم. قال: وإن وجد بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجهان، أحدهما لكل واحد منهما الخيار لوجود سببه، فأشبه العبد المغرور بأمة. فأشبه العبد المغرور بأمة، يعني عبد قيل له سنزوجك حرة ثم غره بأمة، هو صح يتزوج الأمة، لكن هو جاء مقبل المسكين يريد أن يتزوج الحرة، وإذا بيفاجأ بأنها أمة. نعم. ولأنه قد يعاف عيب غيره وإن كان به مثله. أيضا يقول المؤلف ربما الناس يتفاوتون، يعني بعض الناس تجد أنه تقشعر نفسه من أمور بسيطة، يعني ربما وجد إنسان وهو في مكان مثلا حول الطعام مثلا أخذ منديل فماذا فوضعه على أنفه، ثم بعد ذلك عطس ونظف نفسه. بعض الناس لا يهم، وبعض الناس تجده يعطس ويمسح ويضع المنديل في جيبه، بعض الناس يقشعر من هذا. فالناس يتفاوت، بعض الناس لا يهمه أيها الإخوة، بعض الناس في يده في غترته ينظف، الناس يتفاوتون في هذا الأمر. نعم. ولا شك النظافة مطلوبة، والنظافة من الإيمان. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون مظهره حسنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. قال رحمه الله والثاني لا خيار له لأنهما متساويان في النقص فأشبه القفيزين. يعني بعض العلماء يعني اشتريت قفيز بقفيز فكلاهما هذا قفيز وهذا قفيز. نعم. والفقيرين أوضح أيضا، يعني يصلح ذا وذا، ولكن الفقيران هو أنسب للموضوع هنا حقيقة، لأن القفيز يكون في البيع والفقير يكون يعني تزوج، يعني الزوج فقير والمرأة فقير، تساوت الرؤوس ما في. نعم. قال رحمه الله وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان. يعني ما يكون هناك عيب، ولكن الرجل ما كان عنينا ثم أصابه، يعني عنة الرجل لا تتوقف على وقت معين، إما أن يمرض الرجل أو يتقدم به السن بعض شيء فيعجز أيضا عن الوضع. وربما المرأة يحدث لها مرض جذام برص سقوط أسنان قلنا بأنها عيب من العيوب وغير ذلك، فهذه هل تؤثر أو لا؟ نعم فيها خلاف. قال وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له وهو قول أبي بكر رحمه الله لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع، والثاني يثبت به الخيار وهو ظاهر قول الخيار. ولكن المبيع سهل وحدث به عيب تبيعه وتتخلص منه، لكن ماذا هذا يختلف الحال، فأنا مع الرأي الأول. نعم أن العيب هو العيب سواء كان عن نعم لو رضيت به انتهى الأمر، لا كان لكن لم ترضى به وهذا العيب يؤثر في الأصل فينبغي أن يستمر ذلك، فيعطى هنا حكم الاستمرار يعني الدوام حكم الابتداء. أنا أرى الذي يثبت به الخيار هو أعد العبارة. قال ففيه وجهان أحدهما لا خيار له، أريد الثاني أنا. نعم. وهو قول أبي بكر رحمه الله لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع، وهذا أشار إليه بعض العلماء المحققين من المتأخرين، وليس معنى لما نقول المتأخرين نقصد الموجودين العصر، لا نقصد مثلا الذين في القرن الخامس والسادس والسابع وهكذا. نعم. والثاني يثبت به الخيار وهو ظاهر قول الخرقي رحمه الله لأنه عيب. ما شاء الله الخرقي في هذا اليوم يعني آراءه محكمة. نعم. لأنه عيب لو قارن أثبت الخيار فإذا حدث أثبته كالإعسار. كالإعسار بالنفقة. نعم. يعني أولا أخذت زوجا من أغنياء الأمة، ثم بعد ذلك ذهب ماله افتقر انكسر كما يقول العوام، يعني أصبح مفلسا أفلس، أليس لها أن تطالب بالفسخ؟ الجواب نعم. إذن هذا عيب حصل بعد ذلك، لماذا لا نقول لها انتظري واجلسي وتحملي وينبغي الوفاء بينكما وهذا من المعاشرة الحسنة ولا تنسوا الفضل بينكم؟ إذن هذا مثله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. نعم كما قال لا يبطل خياره لأنه قد يعلم بالعيب فيحتاج أن يستشير يتحرى ترجع إلى نفسها تستخير الله سبحانه وتعالى تهيئ نفسها للأمر. فليس معنى هذا أنها ضربة لازم مجرد أن تعلم بالعيب وهو يعلم مباشرة. هذا الشيء الذي يتكلم عنه المباشرة في الإيلاء مثل الإنسان الذي يقسم أنه لا يطأ مثلا زوجته كما قال الله تعالى الذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يعني رجعوا للواطئ وإن لم يفعلوا فحينئذ يحصل الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول العلماء هذا يعذر فقط إذا يريد يغتسل يعني الطعام يحضر بين يديه يأكل لكن ليس معنى هذا أنه يقول غدا إن شاء الله يعني الآن ننام ونرتاح وغدا إن شاء الله يعني أقوم بذلك لا. قال رحمه الله وقال وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. وقال القاضي رحمه الله يبطل وأصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع. شتان بين ذا وذاك في نظري أنا أرنه لا يبطل هذا حق ثابت له وكما قال المؤلف كالإعسار بالنفقة. نعم. قال وإن قال رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضا مثل التمكين. نعم كالاستمتاع أو التمكين يعني امرأة مكنت يعني دخل بها زوجها وهو مثلا يعني ناقص الذكر أو به جذام أو برص ومكنته من نفسها ليطأها يستمتع بها خلاص هذا رضا الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. قال كالاستمتاع أو التمكين منه أو التمكين منه بطل خياره يعني كالاستمتاع أو التمكين من الاستمتاع. ولذلك ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم لبريرة إن وطئك فلا خيار لك يعني لما عرض على بريرة وتوسط بينه وبين زوجها مغيث الذي عتقت واختارت فراقه وأشار عليها رسول الله ولما قال آمر يا رسول الله أم ماذا قال لا بل أنا مشير فقالت لا رغبة لي فيه فأخبرها الرسول حذرها إن وطئك فلا رغبة لك لأن المرأة قد تضعف. نعم نعم طيب مو هذا لا بعد العقد أو بعد الدخول. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن فسخ قبل المسيس فلا مهر لها. إن فسخ يعني فسخ العقد قبل المسيس فلا مهر لها لأنه واحد أن تكون هي السبب فلا تستحق شيء التي طلبت أو أن يكون هو كذلك فلا مهر لها لأنها هي التي ماذا اختارت لأنه هي التي اختارت ذلك أيضا إن كان منها وإن كان منه أيضا فلا خيار لها لأن هذا شيء تقرر حكما. نعم قال وإن فسخ قبل المسيس فلا مهر لها لأنه إن كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان من الزوج فهو لمعنى من جهتها لحصوله بتدليسها. يعني يقول المؤلف إن كانت هي التي طلبت ذلك فهي السبب وإن كان العيب فيها والذي طلب الزوج فهو لوجود عيب فيها الزوج ما طلب ذلك رغبة هو يريدها لكن وجد مانع يمنع من ذلك فما ذنب الزوج أن يطالب بنصف المهر لكن بعد الدخول أو المسيس لا بد من المهر. قال لحصوله فهو لمعنى من جهتها لحصوله بتدليسها فأشبه ما لو باشرتها. يعني المؤلف يقول إن كانت هي التي طلبت فهي التي طلبت الفسخ فلا تستحق شيئا هي التي طلبت الفرقة وإن كان من جهة الزوج فهو لمعنى فيها لعلة موجودة فيها تتطلب الفسخ ولم يكن ذلك في الأصل رغبة للزوج وإنما لوجود مانع يمنع من الاستمتاع ولذلك لا تستحق شيئا. وأيضا هذا فيه تغرير، لأنه يقول المؤلف من المفروض أن يكونوا بلغوه بذلك، أوقفوه على العيب حتى يرضى أو يمتنع. أعيد العبارة. قال: لحصوله بتدليسها فأشبه ما لو باشرتها. ما لو باشرت ماذا؟ العيب، يعني هي نفسها التي طلبت الفسخ. نعم. قال: وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن المهر يستقر بالدخول وآكدوا منه بالوطن. قال: وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط لاستقرار. ولذلك المؤلف اكتفى بقال وإن كان بعد الدخول، لأنه إذا كان بعد الدخول يستحق المهر، فمن باب أولى أن يحصل ذلك بالمسيس. قال: وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه. قال: ويجب المسمى. ويجب المسمى، هذا هو الأصل. فيه من يقول مهر المثل، مهر المثل يعني يختار النساء التي يماثلنها في الصفات فيعطى يدفع أو يدفع مهر المثل. قال: ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى فيه كما لو ارتدت. قال: وذكر القاضي رحمه الله أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد، ولكن سيرد المؤلف ورد المؤلف في محله. نعم. قال: وليس هذا بفاسد. نعم، ليس هذا بفاسد، يعني ليس هذا النكاح الفاسد هو الذي يوجد فيه شرط يخل بالعقد، وقد درسنا ماذا الشروط الفاسدة. أحيانا الشرط الفاسد يلغى ويصح النكاح، وأحيانا يسري إلى العقد فيبطله كما عرفنا. نعم. لكن الشيخ لو تزوجها على أنها مثلا كاملة فأعطها سمى لها مهر كبير، فبانت بها عيوب كثيرة، لماذا لا يكون المثل أوجه؟ الأولى ما قال المؤلف، لأن قوله وتعليله واضح. أعد العبارة وستجد أن قول المؤلف هو الحق، لأن هذا الذي قال بالمسمى قاسه على ماذا؟ النكاح الفاسد، وهذا قياس مع الفارق ولا اعتبار بالقياس مع الفارق، هذا ليس نكاح فاسد. نعم. قال: ويجب المسمى. أما كلمة يزيد المهر وينقص هذا لا يختلف أيضا، يعني لو قدر أن المرأة يعني أعطيت مهرا ثم طلبت الزيادة وتجاوزت لداتها، لا نرجع ونقول ماذا ثم أرادت الخلع، لا تقول أنا بعد ذلك طلبت الزيادة فأطلب المسمى، يعني يعطيه المسمى، لا، ما دفع لها ترده. نعم. قال: وذكر القاضي رحمه الله أن فيه رواية صلى الله عليه وسلم.